نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يقولون ربنا أكمل لنا نورنا يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا يا أيها النبي يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما الحق كذبت بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون ومن قبله المتفكات بالخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، هكذا القرآن يتلى، تجلت آية الهدى، وأبدت ظهور السعد فضلا مغردا، ورددت أنغاما ولحما مخلدا، ومست رياض الحسن فيها ونشوة، فعذب منه العندليب فغردا، حماك الله يا خير قارئ، وما زال الحمام مغردا. وهكذا أيها المستمع الكريم، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بضمع مركز المنصورة، تليفون المنزل 21 10 175.